Thank you. الله عليه. وقل Love.

لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا Thank you. Thank you. اهدنا الصراط المستقيم